Thank you. عليه. تعليق احد عارفين بالله حد محمود. ما يستعليك مولاي. ويا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ التعليق عليك يعلم ما تحمل كل أنثى خلى عليك ربنا برضاه حج عليك يا شيخ محمود عليك يا عبد والله انت من فوق بركه الامر الله عليك يا مولاي الحمد لله حب خلاص الشيخ محمود حتى عندك جوده ثانيه يا شيخ احنا سعدنا بكم النهارده والله اهدى شوي اهدى شيخ محمود نعم يا ابو علي نعم Thank you. لك يا رب. عليك سيد الله، عليك شيخ محمود، عليك شيخ محمود. عالم الغيب والشهادة، الله يكرمك. عليه. تشرح حد محمود حد القرآن على قلب فاهم شغل الله عليك مش محمود كل مدى تسجد جمال والله الله يرفع عليك سيدنا ايه الحلاوة دي سبحانك يا رب تعليق عليك يا شيخ محمود متعك بالصحة ربنا عليك والله الكرامات المتوفية ام من الصالحين Thank you. وعقائق حياة